ثم إن الله كان لطيفا خبيرا إن المسلمين والمسلمات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات الله ما شاء الله على نبينا محمد ما شاء الله ما شاء الله

الصادقين والصادقات والصابرين. والصابرين والصابرات. الله. والخاشعين والخاشعات. والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العلي العظيم.